بعدما يحاجه ابن المبارك مرة أو مرتين. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال إن الله عز وجل يجنح كل عشية إلى السماء الدنيا العصر ينظر إلى أعمال بني آدم. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار قال سمعت عبيدا يقول خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام وفيه تقوم الساعة، وإن الله عز وجل خلق آدم على صورته فعطس فألقى الله عز وجل على لسانه الحمد لله رب العالمين، فقال رحمك ربك. قال خلق آدم على صورته فعطس فألقى الله عز وجل على لسانه الحمد لله رب العالمين، فقال رحمك ربك. قال حدثني أبي مرة أخرى قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عبيد أن الله عز وجل خلق آدم صلوات الله عليه على صورته. قال حدثني إسماعيل أبو معمر قال حدثنا سفيان عن أبي رضي الله عنه قال قال المسلمون يا رسول الله أقريب ربنا عز وجل فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواردي قال حدثني فضيل بن عياض قال حدثني سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال ما من يوم إلا يطلع الله عز وجل فيه إلا إلى جنة عدن فيقول طيبي لأهلك قال فتضعف على ما كانت حتى يدخلها أهلها. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير عن نوف من البكالي قال انطلق موسى صلوات الله عليه يريد بني إسرائيل فناداه ربه عز وجل فقال إني أبسط لكم الأرض طهورا ومسجدا فصلوا حيث أدركتم الصلاة إلا في حمام أو مرحاض أو عند قبر. قال احتار المولى بني هاشم قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري قال حدثنا شهر قال سمعت رجلا يحدث عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة خردل من تبر تحل له الجنة أو ريحها ولا يراها. فقال له رجل من قريش يقال له أبو ريحانة يا رسول الله إني لأحب الجمال وأشتهيه حتى لأحبه في علاقة صوتي وفي فراك نعلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك الكبر، ليس ذلك الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينه. شوف حدثني هنا المؤلف وفي رواية طبعا بطر الحق، الكبر بطر الحق. والآن إذا نظرت إلى الجهمية بشكل عام تجد أنهم يبطرون الحق وتأتيهم بالبينات من الكتاب والسنة وما شابه ذلك، يبطرون الحق، لا يقبلون، لا يأخذون به، ويتأولون الآيات والأحاديث ما شابه ذلك لتوافق عقولهم. فهذا أيضا من الأمور التي تجد أن الناس ينزلونها، يعني هذه الأحاديث يعني أقصد، ينزلونها على كل أحد إلا الجهمية، الأئمة الجهمية ما تنزل عليهم، ما ينزل عليهم هذا النوع من الأحاديث أنهم بطروا الحق، ويقولون هم متأولون وما بعرف إيش. طيب نعم متأولون، لكن لماذا تأولوا؟ لأنهم بطروا الحق الذي في هذه الآيات فحملوها غير ما فيها. فهذا طبعا في بعض الأحاديث كان بدي أعلق أن مثل أن الله سبحانه وتعالى ينظر في جنة عدن كل يوم أو ما شابه ذلك، هذا كله فيه إثبات الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى، أو أنه ينزل كل ليلة. إذن هنا الله سبحانه وتعالى ينزل بعد أن لم يكن نزل، ينظر بعد أن لم يكن نظر. طبعا ليس النظر هو إدراك المبصرات دائما، هو نوع خاص من الإدراك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء من حيث أنه يعلم كل شيء من المبصرات والمسموعات وما شابه ذلك. لكن إذا نظر إلى شيء محدد هذا نظر خاص زائد على مجرد زائد على العلم بالمبصرات، كما أنك تجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله تعالى أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. فإذا أيضا الله سبحانه وتعالى يدرك جميع المسموعات، يسمع جميع الأصوات، لكن هنا في نوع من الأذن، كلمة أذن بمعنى الإصغاء. فكذلك هذا يكون بالنسبة للمبصرات أيضا. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني مهنا أبو عبد الله السلمي قال: قلت لعلي بن الجعد في حديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، فأبى أن يقول: إن الله جميل يحب الجمال، وقال: إنه يحب الجمال. قلت: إني أفزع أن أضرب على إن الله جميل. قال: اسكت. فرددته عليه فأبى أن يقوله، وكان يحدثه عن عبد الحميد بن بهرام. يعني هذا قال: رجل علي بن الجعد له مسند كذا، لكن يقول الإمام مسلم عنه أنه فيه تجهم. يعني هنا الآن يأتيك حديث إن الله جميل، طيب إيش مشكلتك مع إن الله جميل؟ ما هو إذا أثبتت أنه جميل ستثبت له صورة، تثبت له الرؤية الحقيقية، وهذه مشكلة عند من تجهمه. طبعا الجهمية المتأخرون إذا نظرت إلى كلامهم يقول لك: نعم إن الله جميل بمعنى جميل الأفعال، يزيد لك جميل بمعنى خالق الجمال، جميل بمعنى مجمل يجعل غيره جميلا. شوف التأويل، هذه التأويلات على فكرة يقولها النووي إمامه، لكنه إمام مو مبتدع أبدا، فقط علي بن الجهم مبتدع، علي بن الجعد عفوا، فقط هذا اللي مبتدأ. أما النووي مع أنه يؤول نفس بنفس الطريقة، يعني هذا منكر للجمال وهذا منكر للجمال، لكن هذاك مو مبتدأ أبدا. فعلى العموم هم ينكرون الجمال من هذا الباب. الأشعرية شوي عندهم تلاعب يعني بالألفاظ وكذا، أخذوا ورثوه عن شيخهم، أنه ما يقول لك أنا أنكر اللفظ. شوف علي هنا ما تجرأ ينكره، لكن ما تجرأ يقوله، ليش؟ مخالف في عقيدته. محدث عنده مسند، مسند علي بن الجعد موجود المطبوع، لكن ما يستطيع أن يقوله، مخالف لعقيدتي، ولهذا حكم عليه الإمام مسلم بالتجهم. وهذا أيضا يفيدك بأن علماءنا، يعني عندما تأتي إلى هذه الأحاديث الكثيرة المروية حتى لو كانت ضعيفة، وتجد أن الأئمة رواها أحمد، رواها وكيع، ورواها سفيان، ورواها كذا، وما علقوا عليها بشيء فيه إنكار لما فيها، تقول أنها حتى لو كانت ضعيفة. ما أقول لك الأحاديث الصحيحة هذه خلصانين من موضوعها، اللي فيها ضعف لو كان فيها معاني منكرة لكان الأئمة إما أنهم لا يروونها، أو يروونها وينبهون على المعاني المنكرة التي فيها. ولا ليش يروي لك شيء فيه فساد عقدي؟ ما الدافع الذي يجعل الإمام أحمد يروي حديث فيه فساد عقدي؟ يعني مثل الأحاديث اللي ستأتي معنا في جلوس الله سبحانه وتعالى، الجلوس تجسيم، ليش يروي أحمد؟ يرويه من باب الرواية، من باب الرواية. يعني إذا كان تجسيم، أليس التجسيم سب لله سبحانه وتعالى؟ يقول لك نعم. وأحمد كان من باب الرواية يسب الله سبحانه وتعالى ولا ينبه، ألا تتقون الله سبحانه؟ فيعني هذه تستفيد من هذه الفوائد أحيانا، يعني من هذه الكلمات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني أبو عبد الله السلمي مهنا قال: سألت أبا يعقوب الخزاز إسحاق بن سليم عن القرآن، فقال: هو كلام الله عز وجل، وهو غير مخلوق. ثم قال لي: إن إذا كنا نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فليس بيننا وبين هؤلاء، يعني الجهمية، خلاف. قال: فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل رضي الله عنه، فقال لي أحمد: جزى الله أبا يعقوب خيرا. قال: حدثني مهنا أبو عبد الله السلمي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: إن كان ما يذكر عن بشر المريسي حقا حل سفك دمه.

هل السمع يدرك غير الأصوات؟ يعني أنت ممكن تسمع لون؟ لا. ممكن تسمع رائحة؟ لا. ممكن تسمع نكهة مما تتذوق باللسان؟ لا. إذا السمع شيء متعلق بالأصوات، فكيف كلام نفسي وليس بصوت ويسمع؟ أقول لك ما أنا يعني هذا من علم الله، ما ندري كيف. اللي قدر يسمعك الأصوات يقدر يسمعك الكلام النفسي. من أين أتيتم بها طيب مشان نؤمن بها؟ ما عندهم شيء. طيب هذا أيضا مذهبهم فيه غير هذا الهرطقة هذه التي يقولونها. هم أساسا عندهم صفات الله لا تتجزأ، بالتالي كلام الله النفسي لا يتجزأ، ليس معدودا ولا محدودا كما يقول النووي وغيره، ليس معدودا ولا محدودا كلام الله غير المخلوق طبعا، ولا يمكن أن يتجزأ كما يعني يتفق الأشعري، لا يمكن أن يتجزأ. ومن دليل خلق الكتاب المنزل عند الأشعرية من أدلة أنه مخلوق أنه أجزاء وحروف وآيات وسور، فهو يتجزأ وصفات الله لا تتجزأ. طيب ما أنتم تقولون إن الله أسمع موسى كلامه النفسي، إذن أسمعه كل علمه، لأن كلام الله النفسي لا يتجزأ، فكيف؟ يقولون الله أعلم بالكيفية. لا نتكلم في الكيف، نعم لا نتكلم بالكيف عندما نتكلم عن صفات الله الواردة في الكتاب والسنة، لكن أنتم تخترعون مسألة ولا تستطيعون أن توضحونها إيضاحا حقيقيا. أنتم تصرفتم تصرفا غريبا. يعني الآن أرسم لك قصة من مخيلتي فتسألني كيف؟ لابد من أن تكون هذه القصة محبوكة حبكة جيدة حتى تكون واقعية أو تكون تصدق. لكن أنت رسمت صورة من مخيلتك أنه أسمعه الكلام النفسي الذي ليس بصوت، ومع ذلك لا يتجزأ، ومع ذلك ما سمعه كله. طب كيف؟ يعني أنت أتيتني بمتناقضات وقلت لي آمن بها، أنا ما أستطيع آمن بها هكذا لأنها متناقضات جاءت من عندك. فهذا كلام يقولونه أنه إذن كلام نفسي ليس بصوت وسمع بعضه وهو لا يتبعض. الماتريدية يسخرون من هذا، وقسم من الأشاعرة لا يقولون هذا، وإنما يقولون بكل بساطة الله سبحانه وتعالى خلق كلاما، خلقه بالشجرة، لأن موسى كما تعلمون هو ذهب إلى الشجرة التي رأى فيها نارا، ذهب إليها فسمع الصوت، فهو خلق صوت هكذا في الشجر، أو خلقه في الهواء، أو خلقه في سمع موسى في أذن موسى عليه الصلاة والسلام. المهم أنه كلام خلقه الله سبحانه وتعالى، كيف خلق أين خلقه غير مهم. هذا قول يقوله الجماعة من الأشعرية، وتقوله الماتريدية، وتقوله الجهمية الأوائل والمعتزلة أو كذا. أما قول أهل السنة فيقولون لا، الله يتكلم بصوت، وهذا الصوت يسمعه الله من يريد من يشاء، واسمعه موسى بس. هذا هو الأمر. وطبعا هي مسألة أن يعني قد يكون الله سبحانه وتعالى في كلامه مراتب، فلا يكلمه بصوته الذي إذا سمعه يشق عليه، لأنه بشر، ولأنه في يعني سمع أهل الدنيا ليس يتحمل سمع كلام الله كله أو بقوته أو بشدته، فأسمعه ما يستطيع به أن يكون، كما أنه لما تجلى للجبل كشف له شيئا ما تجلى له بكليته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو تميلة قال سألت نوح بن أبي مريم أبا عصمة كيف كلم الله عز وجل موسى صلوات الله عليه، قال مشافهة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أشعث بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال إن الله عز وجل قسم رؤيته وكلامه بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام، فرآه محمد صلى الله عليه وسلم مرتين وكلمه موسى مرتين. قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو

كلم الله عز وجل موسى عليه السلام في ألف مقام، وكان إذا كلمه رؤيا النور على وجهه 3 أيام ولم يتعرض للنساء منذ كلمه ربه عز وجل. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني محمد بن عمرو بن ميقسم قال سمعت عطاء بن مسلم قال حدثنا وهب بن منبه قال كان لموسى عليه السلام أخت يقال لها مريم، فقالت له يا موسى إنك كنت تزوجت إلى شعيب صلوات الله عليه وأنت يومئذ لا شيء لك، ثم أدركت ما أدركت فتزوج في ملوك بني إسرائيل. قال ولم أتزوج في ملوك بني إسرائيل، فوالله ما أحتاج إلى النساء منذ كلمت ربي عز وجل. قال حدثني محمد بن منصور قال حدثنا شاذان الأسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل. قال حدثني أبو معمر قال حدثنا خالف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كلم موسى عليه السلام ربه عز وجل كان عليه جبة صوف وعمامة صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي. قال حدثني محمد بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا ابن المبارك يعني الحسن في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى محمد ربه عز وجل. قال عفان وقال بهز في هذا الحديث والله لقد الحديث السابق ونعلان من جلد حمار غير ذكي، يعني غير مذكى غير مذبوح ذبحا شرعيا، وقيل أن هذا سبب قول الله سبحانه وتعالى له خلعنا عليك، وقيل أنها يعني كانت من طريقة بني إسرائيل في الصلاة أنهم يخلعون نعالهم اقتداء بهذا الذي حدث يعني مع موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله قال عفان وقال بز في هذا الحديث والله لقد رأى محمد ربه عز وجل. قال حدثني أبو معمر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال كان لموسى عليه السلام قبة طولها 600 ذراع يناجي فيها ربه عز وجل. قال قرأت على أبي رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو الجنيد شيخ كان عندنا عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير إنهم يقولون إن الألواح من ياقوتة لا أدري قال حمراء أو لا، وأنا أقول سعيد بن جبير يقول إنها كانت من زمردة وكتابه الذهب وكتبها الرحمن عز وجل بيده ويسمع أهل السماوات صرير القلم. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الجريري عن أبي عطاف قال كتب الله عز وجل التوراة لموسى عليه السلام بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألواح من در، فسمع صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة قال قال كعب كتب الله عز وجل التوراة بيده. قال وقرأت على أبي رحمه الله قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال أخبرت أن الله عز وجل خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده لموسى عليه السلام. قال أبي وحدثناه محمد بن عبيد بإسناده ومعناه. شوف هنا في مسألة مثل قول كعب كتب الله عز وجل التوراة بيده، هذه كعب معروف أنه يروي عن الإسرائيليات، فيأتيك المعاصر يقول شوفوا كعب يروي عن الإسرائيليات ما لا نقبل. طيب ما هو يروي عن الإسرائيليات وهذا جاء ما يؤيده في شرعنا، جاء في الحديث وخط لك التوراة بيده وحديث صحيح، وجاء عند إخبار بني إسرائيل ما يؤيده. طريقة بعض المعاصرين وهي أساسا طريقة بعض المعتزلة يأتي ويقول هذا الخبر موجود عند بني إسرائيل فإذا هو باطل، وهو مأخوذ حتى الحديث الصحيح يقولون أنهم هؤلاء أكيد أخذوا من بني إسرائيل وبعدين زوروا له أسنان وجعلوا حديث صحيح أو التبس عليهم إلى آخره. هذه طريقة المعتزلة من المعاصرين، مع أن هذه الطريقة من أفسد أنواع الطرق. يعني أنت عندك حديث صحيح وموجود عند قوم آخرين أهل كتاب معناه. فجاءك ما يؤيد هذا الحديث الصحيح من خارج هذا. يعني مثل ما اليوم على سبيل المثال لو قلنا المسلمون عندهم الميزة الفلانية واعترف فيها الكافر الغربي الفلاني، أنت جاءك تأييد من الخارج مع أن هذه المعلومة ثابتة وكذا، لكن جاءك تأييد من الخارج، هذا أيد وصار باب من باب الاستئناس تستأنس به. لا، هؤلاء يستخدمون الموضوع العكس. مثل على سبيل المثال حديث الصورة، ابن تيمية على فكرة أظن في أحد كتبه قال أن حديث الصورة موجود في التوراة، طبعا هو موجود في العهد القديم في سفر التكوين، معناه شيء يؤيد معناه. فابن تيمية قال هذا موجود في التوراة، يعني معنى هذا الحديث وكذا، وهذا يؤيد يبين لك أن يعني هذا ليس فقط عندنا، بقايا النبوات عند أهل الكتاب أيضا موجود فيها هذا المعنى، ما نحن الله سبحانه وتعالى واحد، الرسالة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى إلى جميع الأنبياء قد يتغير الحكم الشرعي من نبي إلى نبي. فنبي يقول لك يا أخي مثلا البقر حرام أكله، نبي يقول لك حلال أكله، نبي يقول لك ما يصير تتزوج من صلتها بك كذا، وآخر يقول يجوز أن تتزوج. هذه أحكام شرعية تتبدل من نبي إلى نبي، لكن صفات الله تتبدل؟ أكيد لا. فإذا جاءك حديث فيه صفة لله ووجدت نفس هذه الصفة في التوراة أو في الإنجيل حتى المحرفة، تقول هذه إذن من بقايا النبوة، وجاء عندنا ما يؤيد ذلك. فنحن نقول إيه، إذن هذا يشوف بقايا النبوات موجودة في هذه الكتب وهي تؤيد ما عندنا، ونحن لا نحتاج إلى أن تؤيدها هذه الكتب، ولكن مع ذلك يعني نذكر حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لا، هؤلاء انطفأت عقولهم. فيأتي بعض الأشعري يقولون شوف ابن تيمية، هو ابن تيمية لكن أنا معتاد أقول تيمية، نعم، فابن تيمية يأخذ من الإسرائيليات ويأخذ من التوراة، وطالعوا فضيحة ابن تيمية وهم لا يفهمون ماذا يتكلم الرجل. ويأتي كذلك بعض هؤلاء الأشعرية والصوفية والمنتسبين للسلفية حتى، قل لك شوف كتاب عبد الله بن أحمد ولا كذا مليء بالإسرائيليات، كتاب الله لك مليء بالمنامات، احنا تكلمنا عن مسألة المنامات الدلالة، هم لا يفرقون بين الحجة وبين المؤيدات. وهذه والله من مصائب القوم، مصائب. شوف مشكلة الذين لم يتربوا على كتب السلف ولم يعتادوا على قراءتها، تجد بينهم وبينها عداوة على فكرة. ليش؟ بسبب الجهل، بسبب الأسلوب المعاصر، بسبب الكتب التي يعني تربوا عليها، كتب الأشعرية وغيرها. يأتي واحد يقول لي حديث أو أثر مجاهد في الإقعاد من الإسرائيليات. يا سلام. طيب افترض أنه من الإسرائيليات، خلينا نفترض أنه من الإسرائيليات وعلماء الإسلام قبلوا به، وتجيني أنت اليوم ابن مبارح تقول لي هذا من الإسرائيليات ما أقبل به، وأنا قبل به إمامي أحمد وإمامي إسحاق بن راهوية يزيد بن هارون، ها قبلوا بهذه الإسرائيلية، تأتي أنت ما تريد تقبل به، أخذ منك كل منهم، أمرهم عجيب والله. ثم لنفترض أنه من الإسرائيليات، وفي الإسرائيليات جاء ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بفضيلة عظيمة يوم القيامة، ها ما يعجبك؟ ما يعجبك أن في كتب بني إسرائيل وما تقبل من كتب بني إسرائيل ما يأتي في ذكر فضيلة لنبيك؟ هذه عظيمة، هذه يجب أن تتمسك بها بيديك وأسنانك، تقول شوفوا يا بني إسرائيل، شوفوا يا نصارى، فضيلة نبينا عندكم وجاءت من عندكم، هذه الفضيلة العظيمة جاءت في كتبكم، والله تفتخر بها، تقول فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم. بس طالع لي اياها من كتب بني اسرائيل، كان شو مجاهد جايبها من كتب بني اسرائيل؟ يترك كلام ابن عباس مشان يجيبها من كتب بني اسرائيل ولا كيف؟ يعني سبحان الله، لكن منهجية غريبة تنتشر باسم السلفية وهم ما يعرفوا السلف أساسا. طيب ما أدري، أظن نقف هنا، لا في وقت لسه. طيب تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب على نفسه بيده لما خلق الخلق: إن رحمتي تغلب غضبي. قال: حدثنا هناد بن السري أبو السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء عن ميسرة في قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: وقربناه نجيا. قال: أذني حتى سمع صريف القلم في الألواح، وكتب التوراة له في بيده. قال: قرأت على أبي رحمه الله قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال: حدثني أبي عن عكرمة قال: إن الله عز وجل لم يمس بيده شيئا إلا 3 خلق: خلق آدم بيده، وغرس الجنة بيده، وكتب التوراة بيده. قال: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثتنا عبدة عن أبيها خالد بن معدان قال: إن الله عز وجل لم يمس بيده إلا آدم صلوات الله عليه، خلقه بيده، والجنة والتوراة كتبها بيده. قال: ودملج الله عز وجل لؤلؤة بيده، فغرس فيها قضيبا، فقال: امتدي حتى أرضي وأخرجي ما فيك بإذني، فأخرجت الأنهار والثمار. قال: هذا حدثني خالد بن محمد. معدان أيضا، هذا من التابعين، وفيها إثبات المسيس لله سبحانه وتعالى، أن الله يمس بيديه سبحانه. نعم نعم نعم، هذه أحسن. وردت عن أكثر من واحد من التابعين، ووردت عن ابن عمر، لكن ما وجدت لها إسنادا عن ابن عمر. ذكرها بعض المتأخرين، نسبها لابن عمر، لكن ما وجدت لها إسنادا. لو وجدناه لكان الأمر طيبا جدا. أي لكن لا، طبعا المسيس ما ينكر بالنسبة لله سبحانه وتعالى، يمس ما شاء. وهذا من الأشياء التي هي من أعظم التجسيم الصريح عند الجهمية وعند المتأثرين بهم من المنتسبين للسلفية، لأن إذا أثبت المسيس هم يقولون جسم يمس جسم، لا يمكن أن يمس الجسم إلا أجسام. فنقول لا، الله سبحانه وتعالى أي شيء موجود حقيقي، موجود وجودا حقيقيا، فإنه ممكن المس بالنسبة له، المسيس بالنسبة له ممكن. طبعا بعض الناس يعني قلة الاطلاع وقلة كذا يعلق على كلام عثمان بن سعيد الدارمي، قال إنه مس آدم بيده، فيقول ما عثمان بن سعيد الدارمي جاء ببدعة ما سبق إليها. طيب على الأقل قل إنه عكرمة سبقه إلى هذه البدعة، بدع يعني عكرمة، وبدع خالد بن معدان، وبدع ميسرة، سيأتي عن ميسرة أيضا وهو أيضا تابعي. أي يعني سبحان الله. نعم طبعا هنا كلمة دملج، الدملجة هي تأتي بمعنى أن سواه أحسنه، صنعه صنعة حسنة هكذا. يعني لو قلناها في البشر تقول دملجتها لك، يعني اعتنيت بها وصنعتها لك بأحسن، أتقنتها لك هكذا يعني. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن سليمان لوين قال: حدثني عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب قال: كلم الله عز وجل موسى عليه السلام فقال: أي ربي كلم الله عز وجل موسى عليه السلام فقال: أي ربي أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليها الخلاء، والرجل يجامع أهله. قال: يا موسى اذكرني على كل حال.